Thank you.

أَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على بعذاب

حسبنا الله سيؤتينا تنبئهم

لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء أن يكونوا مع

يَدْخُلُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأغراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم